لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تعالى على لسان أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي في تفسيره تفسير القرآن العظيم، يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث فيهم رسولا منهم، أي من ذرية إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين، والأميون هم العرب الذين لا كتاب عندهم من الله ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممن ليسوا من أهل الكتاب، فامتن الله عليهم بمنة عظيمة أعظم من منته على غيرهم، لأنهم عادمون للعلم والخير، وكانوا في ضلال مبين يعبدون الأشجار والأصنام والأحجار، ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية، يأكل قويهم ضعيفهم، وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأنبياء. فبعث الله فيهم رسولا منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه وأمانته، فهو الصادق الأمين، وأنزل عليه كتابه. ثم كانت رسالته إلى الخلق أجمعين من الجن والإنس. روى أحمد في مسنده عن الأرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، يعني لم تنفخ فيه الروح بعد. وسأنبئكم بأول ذلك دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أم التي رأت، وكذلك أمهات المؤمنين يرين. وفي رواية لأحمد: دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. والبشارة من الشرور والخير السار الذي يؤثر في بشرة الوجه سلبا وإيجابا. والمراد أن أول من نوه بذكره صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام، ولم يزل ذكره في الناس مشهورا سائرا حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل قبيل رسول الله، وهو عيسى بن مريم. فكل من كان من ذرية إبراهيم من إسحاق ويعقوب والذين بعده حتى عيسى من ناحية يعقوب، ثم بعد ذلك ابن إسماعيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو انفرد بأن يكون النسب من إسماعيل فحسب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بني إسرائيل. وهو عيسى ابن مريم عليه السلام حين قام في بني إسرائيل خطيبا فقال كما قال كما في القرآن من سورة الصف: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، جاء بني إسرائيل، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقوله عليه الصلاة والسلام: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. كان هذا مناما رأته أمه حين حملت به وقصته على هذه الرؤيا، قصته على قومها فشاع فيهم واشتعر بينهم، وكان ذلك توطئة وتمهيدا وتخصيص الشام بظهور نور إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام. ولهذا يكون الشام آخر الزمان، في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، حتى لو حدث ما حدث في هذه الأزمنة. وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء. ولهذا جاء في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية للبخاري: وهم بالشام. فقال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب والقرآن ويزكيهم، قال ابن عباس يعني طاعة الله والإخلاص له، يعلمهم الخير فيفعلوه والشر فيتقوه ويجتنبوه، ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته، كما في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وتجنبوا ما سخط من معصيته إنك أنت العزيز الحكيم. فهو سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يعجزه شيء، وهو قادر على كل شيء، فعال لما يريد، الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها وحكمته وعدله. فأحسن الظن بالله، الله سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو مطلع على البطائن والأسرار السر والعلانية، ويعلم إحاطة كاملة بعلمه وبصيرته وقدرته ورزقه ونصره وهزيمته إن أراد سبحانه وتعالى، ويعلم في كل لحظة. وسبحانه وتعالى الحليم، يصبر على الكافر والمجرم والملحد، ويصبر على المسلم العاصي والفاسد. فالله سبحانه وتعالى إن أراد أن يهلك كل من آذى الإسلام والمسلمين والله ورسوله في لحظة، فأحسن الظن بالله. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه من التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم، بل أصلها، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله من الضلالة وعصمهم به من الهلكة، يتلو عليهم آياته ويعلمهم هذه الآيات ألفاظها ومعانيها، ويزكيهم من الشرك والمعاصي والرذائل والفواحش والفسوق وسائر مساوئ الأخلاق. فقد روى البخاري في الأدب المفرد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الدين المعاملة، لا إله إلا الله الأصل، ولكن كما كان رسول الله والسلف الصالحون. قلت: وإنما عند أهل لسان العرب للحصر، إنما بالإجماع هي للحصر، إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل عمل، كل قول، كل فعل، كل ما كان في الصدر بالنية لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله، وهذا إجماع الصحابة على ذلك. والمعنى: ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. ولا يختصر اللفظ على الأخلاق فحسب، بل صالح، بل صالح كل خير واجتناب كل شر. فهذا الحديث كلية جامعة وقاعدة شرعية شاملة لكل مقاصد الشريعة بجلب المصالح كلها ودفع المفاسد كلها. فبعث صلى الله عليه وسلم ليعلمهم الكتاب الذي أنزله الله، القرآن الكريم، يتلو عليهم آياته، والمراد به الآيات الكونية، أو المراد بالكتاب هنا الكتاب. فيكون قد امتن عليهم بتعليم الكتاب والكتابة، لأنهم أميون، هي التي تدرك بها العلوم وتحفظ، الكتابة. والحكمة هنا هي السنة التي هي شقيق القرآن، ووضع الأشياء في مواضعها، أو وضع الأشياء في مواضعها، ومعرفة أسرار الشريعة. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بين تعليم الأحكام وما به تفيد الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتها. فقالوا بهذه الأمور، وقاموا بها الأمور العظيمة جميع المخلوقين، وكانوا من العلماء الربانيين والصحابة ومن بعدهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث صحيح، العلماء ورثة الأنبياء. وقوله: ويزكيهم، أي أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لتزكوا نفوسهم وتطهروا وتطهروا من الدنس والخبث الذي كانوا ملتبسين به ومتلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم قبل بعثة رسول الله، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل بين لكل أحد. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية: يبث فيها الجهل، وفي رواية: ينبت فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قالوا: القتل. قال: القتل، القتل. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، هذه الآونة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أشد مما كان في أمر الجاهلية لما بعث رسول الله. فسنة رسول الله يعمل بها حتى ترجع الأمة إلى بداية الإسلام وصدر الإسلام. والإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، ليست محبة رسول الله كلمة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، في البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أحب إليه في الأوامر والنواهي وكل مسائل الشريعة، في الأركان والشعيرة والشعائر، في الأمر والنهي، هذه هي المحبة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والحديث العظيم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به، مجرد الهوى، حتى يكون هواه على ما جئت به. فمن يزعم أنه يحب الله ورسوله وهو يعصيه فهو كذاب منافق. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، أي يعطيها لمن يشاء من عباده. هذا فضل الله، يؤتيه من يشاء. الحكمة هي التي ترسخ في كل زمان ومكان الأمن الاقتصادي والأمن الشرعي والأمن المادي، كل أنواع الأمان بالحكمة والتصرف الصحيح، وضع الأمور في نصابها. وهذا فضل الله، يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. انظر ماذا قال أهل العلم في الحكمة. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: أي يعطيها لمن يشاء من عباده. واختلف العلماء في الحكمة. قال ابن عباس: هي المعرفة بالقرآن، فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره. قال تعالى: وأنزلنا إليك، قال تعالى في الآية التي في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا القرآن أنزل على الأمة ليعمل به. فلما زاغت الأمة عن العمل بالكتاب وبالسنة هلكوا وأهلكوا. هي المعرفة بالقرآن فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره. وقال قتادة: الحكمة هي الفقه في القرآن، والفقه الفهم، كما قال عمر بن الخطاب لما بعث أبا موسى الأشعري لقضاء البصرة: الفهم الفهم فيما أدلي إليك. الفهم بالفقه وبالورع وبامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. وقال مجاهد: الإصابة في القول والفعل. وقال ابن زيد: التعقل في الدين. وقال مالك بن أنس: الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له. وقال ابن القاسم من أصحاب الإمام مالك: الحكمة التفكر في أمر الله والاتباع له، والحكمة طاعة الله في الدين والعمل. قال القرطبي: قلت: الحكمة مصدر من الإحكام، وهو الإتقان في قول أو فعل، كالحكمة هي التي تلجم ويلجم بها الدابة الفرس أو غيره فيحكم حتى لا يفر وحتى لا يؤذي الناس. فقال: وهو من الإحكام، الحكمة مصدر من الإحكام، وهو الإتقان في قول أو فعل. فكل ما ذكر من هذه المعاني فهو نوع من الحكمة التي هي جنس يشمل أنواعا كثيرة. فكتاب الله حكمة، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حكمة. والحكمة في سنة النبي عندما نعمل بها قولا وعملا واتباعا للسنة. وأصل الحكمة هو ما يمتنع به السفه والرعونة والضلال والغي والجهل. فقيل للعلم حكمة، فانظر، وأصل الحكمة هو ما يمتنع به من السفه والرعونة والضلال والغي والجهل. الحكيم الذي يستشير من حوله، لا بد من الاستشارة، وفوق كل ذي علم عليم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حوله يستشيرونه ثم يغير أمره، كما في غزوة بدر يغير أمره بالصحابة. فهذا من الحكمة، ومن أعظم الحكمة. وأصل الحكمة هو ما يمتنع به السفه والرعونة والضلال والغي والجهل. فقيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به من كل ذلك. فإن لم يوجد العلم ولم توجد الحكمة هلك العباد والبلاد، هلك العباد والبلاد. لابد من العلم ولابد من الحكمة، والحكمة لا تؤتى لأي أحد. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وبه يعلم الامتناع من السفه، وهو كل فعل قبيح. وكذلك القرآن والعقل والفهم. وفي البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهمه في الدين. ولا فهم في الدين إلا عندما نطبق هذا الدين كتابا وسنة وإجماعا. وببعثته صلى الله عليه وسلم تفقه الخلق في الدين، وعلموا الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والعلم والجهل والنور والظلمات في الأمور الدينية والأمور الدنيوية. وقوله تعالى: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الإمام أحمد بن حنبل: ما نزلت نازلة إلى يوم القيامة إلا وتكلم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مثلها أو في نظيرها. ما نزلت نازلة إلى يوم القيامة إلا وتكلم فيها أصحاب رسول الله ورثة الأنبياء في مثلها أو في نظيرها، يعني قواعد القواعد التي تسير عليها الأمة بالصلاح والفلاح والطمأنينة والاستقرار والأمان والأمنة، كما قال النبي في مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي. فالمرجعية إليهم رضي الله عنهم أجمعين. وقوله تعالى: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقال إن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جميع علم كتب الأولين من الصحف وغيرها، لأنه تعالى قال لأولئك: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وسمى هذا القرآن خيرا كثيرا. لأن هذا هو جوامع الكلم. قال بعض الحكماء: من أعطي هذا العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم، فإنما أعطي أفضل ما أعطى أصحاب الدنيا. إن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلا وقال: قل متاع الدنيا قليل، وسمى العلم والقرآن خيرا كثيرا. وقال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلى الله عليه وسلم يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويضيق عليها ويشق عليها. لذلك جاء في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح قال رسول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي حديث البخاري صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وشريعته كلها سهلة وكاملة ويسيرة من يسرها الله عليه. وروى البخاري ومسلم في صحيحه: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس من حريص عليكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الحرص على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. روى الطبراني في المعجم الكبير عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله وما طائر يطير بجناحيه في الهواء إلا وقد ذكرنا منه علما، ما نزلت نازلة على الأمة إلى يوم القيامة إلا تكلم فيها أصحاب رسول الله أو في مثلها أو نظيرها. لأنه أتم الدين: اليوم أكملت لكم في دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. كل هذا تحصل في أصحاب رسول الله، كما في حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال، وفي رواية: من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فكل هذا في صحابة رسول الله. وروى أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. كل شيء مبين، إن الله بكل شيء عليم. وروى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ألا وإني آخذ بحجزكم. هذه الجزء الأوسط الذي يمسك الإزار حتى لا يسقط منك البنطلون يعني. ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار بالهوى والشهوة واللذات كتهافت الفراش أو الذباب. لذلك قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال أهل التفسير: باخع نفسك مهلكها غما وحزنا وأسفا على العصاة والفاسقين، فإن أجرك بالتبليغ على الله سبحانه وتعالى فهو مثيبك. وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لهداهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأوصلهم إلى الحق. لأن الله ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير، كما هدى الله سبحانه وتعالى من أراد به خيرا، ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار. الحلال بين والحرام بين، الأمر مكشوف وبين: اليوم أكملت لكم دينكم. فلذلك خذلهم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعدم هدايتهم، فإشغالك نفسك أسفا عليهم وغما عليهم ليس فيه فائدة لك. وفي هذه الآية ونحوها عبرة في أن المأمور بدعاء الخلق إلى الله تعالى عليه التبليغ. أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. واجب على رسول الله وكل الأنبياء، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن بعده العلماء هم ورثة الأنبياء. والسعي بكل سبيل وسبب يوصل إلى الهداية وسد طرق الضلال والغواية التي هي الانحراف عن شرع الله، كما قال تعالى، كما قال تعالى على رسول عليه السلام، رسول صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى. فكل ما يمكن للمأمور بدعاء الخلق إلى الله فرض ذلك عليه مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا تحزن ولا تأسف، فإن ذلك مضعف للنفوس وهازم للقوى، ليس فيه فائدة، بل عليه أن يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه، وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فخذ بالأسباب والعلل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وموسى عليه السلام يقول: رب إني لا أملك لنفسي، لا أملك إلا نفسي وأخي، فمن عداهم وهم الأنبياء من باب أولى وأحرى. وقال الله تعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وختم الله سورة التوبة بعد قوله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن أعرضوا عما جئتم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة فالله كافية وهو مالك كل شيء فعال لما يريد ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليك أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وحاصل كلام أهل العلم في هذه الآية الأخيرة من سورة الكهف: إنما أنا عبد من عبيد ربي، فضلت عليكم بالوحي الذي يوحى إلي، الذي أجله الإخبار والتبليغ لكم، فهو سبحانه وتعالى إله واحد لا شريك له ولا نظير ولا مثيل ولا ند، ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة إلا الله سبحانه وتعالى، فلا معين ولا رازق ولا مستعان به إلا الله، إلا الله، لا الأنبياء ولا الصالحين. فأدعوكم إلى العمل يقربكم منه وينيلكم ثوابه ويدفع عنكم عقابه. ولهذا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هو الموافق لشرع الله من واجب ومستحب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يرائي لا ينافق بعمله غير الله، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، بل يكون عمله لله خالصا لوجهه تعالى. فهو هذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة لسنة رسول الله. فالإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وهذا الذي ينال به ما يرجو ويطلب. وقال عز وجل في أواخر سورة الأعراف على لسان رسوله وأمره أن يقول، وهو نبي وخاتم الأنبياء لا نبي بعده، وهو أفضل الرسل أولو العزم الخمسة، قال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فلو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. هذا قاله الله ليقوله لأهل للأمة إلى يوم القيامة: قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فمن دون النبي، والنبي أعظم، ف فلا يملك لنفسه حولا ولا قوة. فالاستعانة والاستغاثة والمدد والعون والدعاء لله لا لرسول الله، لله. فقال رسول الله: إني قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والمعنى إني فقير إلى ربي في كل لحظة، في كل ثانية، مدبر أمري، مدبر من الله، لا أدبره إلا بتوفيق الله وسداده. لا يأتيني خير إلا من الله، ولا يدفع عني الشر إلا الله، وليس لي من العلم إلا ما علمني ربي. ولو حدث هذا وأخذت بالأسباب التي أعلم أنها تنتج إلى المصالح والمنع، حتى مع الأخذ بالأسباب فلا توفيق إلا بالله. فحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه لعلمي بالأشياء قبل كونها، فأنا لا أعلم، الله الذي يعلم، وعلمي بما تفضي إليه، لكن لعدم علمي بالغيب قد ينالني ما ينالني من السوء، كما في غزوة أحد كسرت رباعيته السن التي بجانب النار، وشقت رأسه حتى خرج الدم من رأسه كالنافورة. وأكثر الأنبياء، أكثر الناس بلاء هم الأنبياء. وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعها، قالوا: فهذا أول دليل على أني لا علم لي بالغيب، إن أنا إلا نذير أنذر بالعقوبات الدينية والدنيوية، وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك وأعذر منها، وبشير بالثواب العاجل والآجل ببيان الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيها. ولكن ليس كل أحد يقبل هذه البشارة، إي ورب الكعبة، ليس كل أحد يقبل هذه البشارة والنذارة، وإنما ينفع بذلك ويقبله المؤمنون. فهذه الآية الكريمة مبينة لجهل من يقصد النبي ويدعوه لحصول نفع أو ضر أو دفع ضر. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه ليس بيده شيء من الأمر ولا بنفع من لا ينفعه إلا الله، ولا يدفع الضر عنه إلا الله. ولأنه من العلم إما ما علمه الله سبحانه وتعالى، أمر الله تعالى نبيه أن يقول: وقل رب زدني علما، فإنما ينفع صلى الله عليه وسلم من قبل ما أرسله الله به من الهدى والدين والحق من البشارة والنذارة، وعمل بذلك. قال تعالى: إنما عليك البلاغ. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتعدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وكل الأمة لا علم لها بالغيب ولا قدرة لها على شيء، فلا معين لهم إلا الله، لا يستطيعون جلب النفع ودفع الضر لأنفسهم ولا لغيرهم، ولو كانوا أولياء الله أتقياءه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بلاغ من رسول الله. قال الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذه الآية من سورة الأنفال. روى ابن جرير الطبري شيخ المفسرين عن قتادة بن دعامة السدوسي من أجل علماء الأمة من التفسير من التابعين أصحاب رسول الله، قال في شرح هذه الآية بأقوى ما يكون من الكلام من الفصاحة والبيان، قال: كان هذا الحي من العرب يعني قريش أذل الناس ذلا وأشقاهم عيشا وأجوعهم بطونا وأعراهم جلودا وأبينهم ضلالا، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون. هذا الذي يحدث في هذه الأمة، يؤكلون ولا يؤكلون. والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض كلها يومئذ قبيل بعثة رسول الله كانوا أشر منزلا منهم، حتى وحتى معنى الغاية ثم أتم الصيام إلى الليل، حتى هذا الذل وهذا الجوع وهذا الضلال وهذا هذه الأم كل الفساد الكلي حتى جاء الإسلام فمكن به في البلاد. أخذ الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وكانوا سادات الأمة حتى جاء الإسلام وعملوا بما في الإسلام، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، فتدبروا وقالوا وعملوا ونووا فجعلهم سادات الأمة. النبي كما في الصحيحين كان العدو إن شعر برسول الله وأصحابه سيأتون إليه بعد شهر أصابهم الرعب قبيل الشهر بداية الشهر حتى جاء الإسلام فمكن به في البلاد ووسع عليهم في الرزق وجعلهم ملوكا على رقاب الناس. فبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله. ارجعوا إلى الله، هذا أمر وفرض إلزامي لوازم ومقتضيات، لابد من الرجوع إلى الله ورسوله والعمل بهذا القرآن حتى يرزع هذا الذي يحبس في كل لحظة، في يوم، في ليل، في نهار، في صباح، في الضحى، في الظهيرة، من التقتيل والتشريد والجوع وكذا وكذا وكذا وكذا. فارجعوا إلى الله، إلى كتاب الله، سنة رسول الله، وإلا لهلكنا، والله لهلكنا كما يهلك أهلنا. ارجعوا إلى ربكم. كل إنسان يعلم أنه في شغرة المعصية، أنت كل معصية مني أو منك تشارك فيما يحدث في كل زمان من التقتيل والتشريد، اتق الله. ارجعوا إلى أنفسكم، اعلموا أنكم ستلاقون ربكم كل من على وجه الأرض، والحلال بين والحرام بين والأسباب بينة والعلم واللوازم والموانع، فلا مفر لنا ففروا إلى الله وسابقوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قلت ومن أجل وأعظم النعم نعمة القرآن والسنة والعمل بهما والاقتداء بالرسول قولا وعملا وإخلاصا، فليس هنالك نجاة ولا خلاص إلا من قبلهما. قال الله تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله.